ويا سابق الفوق ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. صل يا ربنا على حبيبك محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليه ربنا ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. إنك يا ربنا حي قيوم على كل شيء قدير. ربنا أمرتنا بالصلاة عليه كما إنك وملائكتك دائمين الصلاة عليه، فأمرتنا سبحانك قائلا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة التكريم للأم الكريمة وفي يوم كريم ونعم الزوج الكريم لراحل الكريم ونعم الأم الكريمة لرجال الكرماء، ألا وهي حرم الراحل المرحوم الحاج طاهر الجندي ومن بلد الكرام كفر عزام، نعيش ليلة قرآنية نشارك فيها أبناءها الأكرمين أستاذ الدكتور عبد اللطيف والأستاذ المهندس حامد أستاذ نادر والحاج زغلول والأستاذ صالح والدكتور رضا. نعيش ليلة قرآنية نسعد فيها باستماعنا لعلم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروط شرقية، يتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. محمد الله يفتح عليك. لا اله الا الله. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع Thank you.

طيب تعليم وما زلت بيه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي عليك يا مشكلة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي كمان بقى سيدنا موسى كده بيطول في الكلام مع ربه وفرحان وبيضحك كده انه بيكلم ربه كمان وما تلك بيمينك كمان يا مولانا سيدنا موسى بيطول في الكلام مع ربه والله لا تقولها تاني قولها والله تاني كمان الله يفتح عليك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولي فينا مآرب أخرى قال ألقنا يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى الله الله الله الله الله الله. قال هي عطايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي. Yeah.

والله السحريق. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوزا فلبثت سنين في أهل مدين ثم فوجدناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله قال ربنا إننا نخاف ولا Thank you. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا لما تيسر من آيات القرآن وطه نداء الرحمن لنبينا المصطفى العدنان. امتع الاذان والاذهان صاحب الصوت الكروان وعلم من اعلام اذاعات مصر واذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. نشكر إلى حضراتكم جميعا باسم أبناء الرحلة الكريمة أبناء والدنا الحاج طاهر الجندي رحمه الله باسم الأستاذ الدكتور عبد اللطيف والمهندس حامد وباسم الأستاذ نادر والحاج زغلول وباسم الأستاذ صالح والدكتور رضا. نشكر لكل من شرفنا بواجب العزاء صاحب الفراشة الكبرى والكهرباء السيد حيدر ومقدم واجب الضيافة حسن عبد ربه والهندسة الإذاعية محمد سلام. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.